عليكم ورحمة الله وبركاته. تجميع صلاتك خمي مالت انتخ قبر الأيام مسجد مغربنا العشان بحنسة بجمع وانا عمد نقوط سيزخون كايدوم كوم قبر موتري هل يجوز ابتي كجمع الصلاه ولا خمي مغربنا العشان من دون العذر مسافر مالتي؟ بارك الله فيك. مايك فري. طيب بارك الله فيك. بالنسبة جمع الصلوات يعني صلاة كنت صلاة محالي تأميركا أخذ سجدين مالتيو حجي أب أوروبا قلي مغربي على عشان بحان ثلاث سجدو ونمو زوز كما إيد بلد اللغات حتو طبعا مخينو مخنيت هالو خينو خافت مخنيت ناتو ناو مقشا مخنيتيو تلعقا يا شايف وينكا ويون حمام تلعا لكا خينو بسنك حمام كتجمع تخيريخا ترى زد كنا كاخوين قبل بحالة خاصة قد ودو زد الشبرة تحت راخوينو بسنكي ناي مهرامون تسب صلاة الجماعة من انت خيط حلفو ما ينتدع وقع على خوينو ما يكي وقع ما يكي يشقرو برتو حيال كوري انت دعا لخوينو برد ودق انت دعا لخوينو خمزة مثلا انت دعا ترخيبون تجمع مالتي لكن صغير كجمع انخذ قبر زي يعني سنة يكون انها يتفقدا إذا نجرزون يلن مالتيو لكن طبعا أوروبا قال كم تلسون عن مالتيو حنسا بسنكي ناي سراح نخ جمعوا أفكيدا ملوم قلب بهال لكن في فقا غداناتو متدارينا شروط على لهم مالتيو سغلكا كنت مغربنا العشاء جميعك وقزا خوفي كا تلفزيون كنت رأي كتما سي مالتا يكون لأبنو قلب سبات جمع أفكيدا ملوم كيدو جمع غيره خلاص أبغز أيه ما سمعتيه أصلاً قال يوم صراحة يقول لهم صراحة اللو من جزيل اللو من خلق قصو تي زفكروا كمتي أنا إذا مثلاً إذا سبزي وي كا صلاة العشاء خد حلفوا يا وي كأتا صراح خد حلفوا يا أمو أبزي أنت أعتقد كيرو تي جزيل هاي دكاس زي أخلو ترى أخوينو دخامون ترى اللو خوينو أمو تصلاة العشاء خاب جزيان خي حلفا تزقال لي مستان وقريب تسجد اي حايشي لهم ذهب وفتوى خوان خيري وسلزي سؤالك بزي قال مخنيت كجمع اي في كدني الا مخنيت كهل اللو ترى مخنيت هاللو خوينو شريعة ومخنيت قل تجمع اي خاب بإذن الله تعالى ان شاء الله بريها خوان تصفى قبر. بارك الله فيكم. مايك فري. السلام عليكم. حمد حبت بذي أمتي يعني را ني أبو مريم يا مالتي أب نايلو مدرسي مالتي دعاء العبادية ودعاء مسالة ذكر كان يركا مو زيادة انت برهك لنا يبلع له. بارك الله فيك تحثر دي خي أخوانك قرب مقلة تغتلنا. السلام عليكم. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. الدعاء لجزاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة إيو إلى مادتيو لكن قال له دعاء أخذ قبر مكلخة دعاء المسألة زبهل مالت كاب الله سبحانه وتعالى قال أخذ حاتت مادتيو مسألة معناها من المحتاط مالتي وطلب مالتي خلال الله سبحانه وتعالى دعاء إلكا مسألة غيركا تحدد اللهم اغفر لي محرة تحدد كمون رزق تحدد ولاد تحدد سخون يخون نعخذ ليك نقر طبعا إذا تغصنا نقرها متامتها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها طبعا في أسماء الله الحسنى بوغيركا دعاء تقبر مالتيو فإذا بتي أسماء الله سبحانه بتي أسماء الله الحسنى غيركا حجي يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنبي إكاخ تحدث قال لها حجي مسألة قبر الله مالتيو بتي أسمات الله سبحانه وتعالى بتكور أسمات غيرك طلب تطلب يا رحيم ارحمني إلك حجي إن الله سبحانه وتعالى تأخذ تطلب زلخة رحمة تطلب على خمالتي خاب الله سبحانه وتعالى. أما دعاء العبادة يعني معنى ذلك أنه خاب الله سبحانه وتعالى تطلبه والسنة قريلا إنما بتي أسمات غيرك خطو أصلا كلها كتودسون كلها بأسماته إذي عبادائه نقزاروسه فادعوه بها فأنت فذكر الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بزي أسمات غير كان الله سبحانه وتعالى عبادات قبر المالتي وتي تعوم أسماته بتي أسماء الله الحسنى نعوه النادى قمك نادى قمك كتودسون كلها إذن أنت تدعو الله سبحانه وتعالى فتحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتب لك الله إذا هجي إن الله سبحانه وتعالى تمسكنا الله اللهم إنك أنت العزيز الغفار السميع العليم إنك أختب دسونك الله ونبتي ملء زي قد لزخونا أسماته هجي إذن قزارسو إذن ذكرزي إذن متكاسزي إذن متقامزي أنت إذا غصر عبادة إذا غصر مالتي مع النسخة هجي تطلبوا نقر وصل نقر يلن فإذا الفرق بينهما تفل لي زلو أفتي طلب على لو تحطت على خمالتي مغفرة خوينو ويكع محرات خوينو ويرزق خوينو ششاي خوينو قد خوينو تحطت على خوالات خوينو خالق أفتي قل منو تحطت على خان تراي إن الله سبحانه وتعالى سلز فتخاين سلز فكر كاين كبر سلز خونا أنت تقبر الله خمالتي تمهلا ويكع تذكر الله خاف إذا هذا هو المقصود بدعاء العبادة إن شاء الله برغات خوين تسفاق مايك فريه.